الشبهة العاشرة: البيعة لا تبذل إلا للذين يحكمون بما أنزل الله. قال الخارجي: كيف نبيع رجلا يحكم بغير ما أنزل الله؟ والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفنبيع كافرا؟ قال السني، قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من جلد 20 صفحة 97، من جلد 20 صفحة 97، قال: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله، وقد تكلم الناس بما يضر ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. هذا كلامه رحمه الله تعالى. انتساب القول ابن تيمية واعتزاؤهم إلى بعض أقواله إنما هو ذر للرماد في العيون، لأنه هو هنا يقول من يسر بهذه الآية تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، يقول هذا مستند الخوارج. إننا نعلم أن كثيرا من أحكام الشريعة الإسلامية غائب عن أكثر البلاد الإسلامية اليوم مع الأسف، هذا مما لا ينكر. كلنا يحك في قلوبنا أن تكون أحكام الشريعة بعيدة عن حياة المسلمين إلا ما قل وفي أكثر بلاد المسلمين. قليل من البلاد التي يعمل فيها بأكثر أحكام الشريعة، أما أكثر المساحات الموجودة للمسلمين فالعمل بالشريعة فيها قليل، وهذا شيء أو فتنة عظيمة ومصيبة كبيرة حلت بديار المسلمين. هذا شيء نعرفه، لأن أعداء الإسلام حريصون على إقصاء الشريعة من حياة المسلمين، وإن هذا الوضع يرعاه أهل النفاق ويغذيه أهل الكفر من الملل الأخرى، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال يعني في بيان أن ردهم عن دينكم لا يكفيهم، حتى يردوكم عن دينكم ويدخلوكم في دينهم، فقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن وصفهم بأنهم لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق غير صحيح. هذا الذي يقوله كثير من المتسرعين اليوم بأن الحكام اليوم لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق، هذا في حقيقة الأمر غير صادق، هذا وصف كاذب، لأن أكثر البلاد الإسلامية تدعو إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتبني المساجد وتؤذن فيها وتعلم أهلها فيها الصلاة، وتعلم الأولاد في المدارس طريقة أدائها كما تحفظهم القرآن، وتأمر بصيام رمضان، وأكثرها أكثر ديار يعاقب المجاهرة بانتهاك حرمة رمضان في، وهذا في أكثر البلاد، وتنظم حج الحجاج، وتطبق الكثير من الأحكام الشرعية في الزواج والطلاق والمواريث وغير ذلك. هذا مما نعلمه جميعا، موجود لا يزال موجود الحمد لله. نعم، إن مصاب المسلمين في أحكام شريعتهم جلل، والعزاء في ذلك طال منه الأمد حتى كاد يقطع الأمل، لكن لو فرضنا أنهم اليوم لا يأتون إلا بالشهادتين والصلاة فقد أتوا ببعض ما أنزل الله. لو لم يأتوا إلا بالشهادتين والصلاة فقد أتوا ببعض ما أنزل الله، ليس كذلك؟ قال ابن تيمية رحمه الله في كما في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 90، مجلد 20 صفحة 90، يقول: لكن المأمور به إذا تركه العبد فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه أو لا يكون. هذا الذي تركه شيء من الشريعة ترك العمل به، إما هو يؤمن بوجوبه وتركه، وإما أنه لا تركه وهو لا يؤمن بوجوبه. قال: فإن كان مؤمنا بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله، لأنه أدى بعض الواجب الذي هو اعتقاد الوجوب، اعتقاد الوجوب أتى به، بل أدى بعضه وهو الإيمان به، وترك بعضه وهو العمل به. وكذلك المحرم إذا فعله، فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه أو لا يكون، فإن كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم فصار له حسنا وسيئا. والكلام إنما هو فيما لا يعذر في ترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة التي يقال عنها المعلوم من الدين بالضرورة. وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل فعله، أي فعل المحرم وتركه وترك الواجب، قال بتأويل أو جهل يعذر به، فالكلام في تركه هذا الاعتقاد، أي اعتقاد وجوبه والتحريم، قال فالكلام في ترك هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به. وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا وفعل محرم مجرد كفرا فهذا مقرر في موضعه، وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق وفي ترك الفعل نزاع، يعني الشيء المتفق عليه هو الإقرار والإيمان بذلك الشيء الواجب فعله أو شيء الواجب تركه، وفي ترك الفعل نزاع، لأن طبعا الناس اختلفوا في شيء متروك، الصلاة مثلا اختلفوا فيها من وقت القرون المتقدمة، من ترك الزكاة من ترك الحج، الخلاف عند العلماء في هذا معروف. قال وكذلك قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن عدم الإيمان بوجوبه وتركه كفر إذا وقع في الأمرين، ما آمن بوجوب الحج وترك الحج قال هذا كفر، والإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص، كما قال من قال ابن السلف هو من لا يرى حجه برا ولا تركه إثما، صلى الله عليه وسلم، هذا ينصب عليه الكفر، من لا يرى حجه برا يعني حج فهو استطلاع في أراضي معينة ومجرد سياحة، ما حج ما يرى في ذلك إثما. وأما الترك المجرد ففيه نزاع، يعني مجرد ترك فيه نزاع لأنه يحتاج إلى استفسار، هل تركه ويؤمن بوجوبه لكنه عصى إن تركه وقادر على فعله أو تركه لأنه عاجز أو تركه غير مؤمن بوجوبه. وقال البغوي في معالم التنزيل، تفسير البغوي معروف معالم التنزيل، قال وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات، آيات الحكم بغير ما أنزل الله، فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، تأملوا هذا رأيه، إنها تقع على جميع ما أنزل الله، من ترك جميع ما أنزل الله، ولا يخفاك أن مما أنزل الله توحيد. قال فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات، تأمل ويرى هذا. نعم من أوله البغوي الذي نقر عن الكناني، نعم، قال سئل عبد العزيز الكناني هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك، هذا اللي خلانا نفهم الكلام الأول أنه جميع ما أنزل الله بما فيه التوحيد، لأنه هنا يقول في المقابل فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات، أي فأولئكم كافرون فاسقون ظالمون، لم يستوجب حكم هذه الآيات. من العلماء طبعا من يكفر تارك الصلاة كسلا يدخل الصلاة في التوحيد، انتهى كلامه. ثم إن البيعة بيعتان، بيعة اختيار وبيعة اضطرار، فهي التي يتسلط فهي التي لا تكون إلا لمن اجتمع فيه صفاتها، أي البيعة بيعة اختيار، نعم، فهي التي لا تكون إلا لمن اجتمع فيه صفاتها من الأصلح والأكمل إلى آخره. وأما بيعة الاضطرار فهي التي يتسلط عليها متسلط من الأمراء، فهذه يكفي فيها إسلام الأمير واستتباب الأمر له لتصبح واجبة على الرعية. وهذا كما رأيناه من تفسير آية النساء: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن الله تعالى من حكمته اقتصر على أوصاف المطاع الذي يجب تجب طاعته على وصفين هم أدنى ما يبقى في ولي الأمر: أن يكون نافذ الأحكام صاحب أمر، وأن يكون مسلما ولو فيه شعر من الإسلام. إذا هذا هو الذي ينضبط فيه الأمر ها هنا، فهذه يكفي فيها إسلام الأمير واستتباب الأمر لتصبح واجبا على الرعية، إذ إنه عند تمكنه منها لا يجوز نقضها إلا عند الكفر البواح الواضح البرهان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. وفي هذه الحالة، حالة تسلط الحاكم، فإن أمر البيعة ليس منوطا بالحكم بما أنزل الله بقدر ما هو منوط بإسلام الحاكم نفسه. هذا يجب بارك الله فيكم أن تنتبهوا له. أعيد عليكم: في هذه الحالة، حالة تسلط الحاكم أي المتغلب، فإن أمر البيعة ليس منوطا بكونه يحكم بما أنزل الله بقدر ما هو منوط بماذا؟ بكونه مسلما. ما هو الدليل؟ طيب هذا ومن السنة: إذا تروا كفرا بواحا، إذا تكون بواحا، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عليه: إذا شفتم فيه الكفر البواح هذا الذي ليس إماما لكم. إذا كان مسلما فهو إمام، نعم، يقيم الصلاة لمن يأخذ بالقول الذي يشترط ذلك، قصدك يعني يقيم الصلاة في نفسه وفي الناس، نعم. قال الخارجي: أليس ترك ما أنزل الله تعالى كفرا؟ قال السني: هذا فيه تفصيل، نعم، هذا فيه تفصيل أهل العلم، فهم كثيرا ما يذكرون أن الحاكم بغير ما أنزل الله يكفر كفرا أكبر إذا استحل ذلك، يكون استحلال ما يطلقون القول. وإن لم يستحله فكفره أصغر، إذا حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل لذلك فكفره أصغر، وقد يعبرون بقولهم: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، كما نقله ابن كثير بهذا اللفظ في تفسيره عن ابن عباس عند آية الحكم بغير ما أنزل الله: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. سنرى بأنه سيدخل تحت الجحود بعض معاني الاستحلال. قال الخارجي: ومن ابن عباس هذا الذي تواجهوننا دائما بتفسيره للآية؟ والآية واضحة في ظاهر لفظها: لا تفتقر إلى تأويل بشر. قالوا من قال يا إخوان؟ ما يتصور؟ نعم، قالوا من هو؟ من هو ابن عباس هذا؟ إيش قيمة هذا الرجل يعني حتى تواجهوننا دائما بتأويله لآية لا تحتاج إلى تأويل؟ قال السني: هو ممن دخل تحت عموم زكاهم الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار الخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وتفسيره وتفسير أقرانه من الصحابة ينبغي الحرص عليه، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يعرفه غيرهم من صحيح التأويل، فأصل كل حق انطلق من عصرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه البخاري ومسلم. قال الخارجي: هذه خيرية خاصة بالإيمان إلى العلم. قال السني: وما الذي قيدها؟ واللفظ النبوي لم يغادر خيرا إلا شمالهم به. وقد نقل البيهقي في المدخل عن الشافعي، المدخل السنة المعروف مطبوع، نقل عن الشافعي أنه قال: وهم فوقنا، أي الصحابة، وهم فوقنا في كل علم اجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وأراءهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. هذا من يعرف قدر الصحابة. الله تبارك وتعالى قد قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابن عباس الذي فسر الآية لم يخالف أحد من الصحابة قط، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهم يدخلون في هذا الخطاب دخولا أوليا، لأن في ذلك الوقت لم يكن هناك مؤمنون سواهم. هذا في الصحابة عموما، وأما التفصيل الخاص فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل. والحديث معروف عندكم، رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. والعلماء الذين أخذوا بقول ابن عباس في تفسير الآية لا يحصون كثرة، بل منهم من صرح بالإجماع على ذلك كما تراه فيما سأنقله عنه إن شاء الله تعالى. ومن هؤلاء ابن عبد البر رحمه الله، فقد قال في التمهيد في المجلد 17 صفحة 16 قال: وقد ضل جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنسب قولك إلى الخوارج والمعتزلة، ثم ذكر بعض الآثار تراها في كلام ابن القيم الآتي إن شاء الله، يعني كلام ابن عبد البر انتهى عند الآية. هذا ابن عبد البر ينسب كلام هذا المشتبه عليه إلى الخوارج المعتزلة، ومنهم ابن القيم رحمه الله، فقد قال في كتابه الصلاة وحكم تاركها في صفحة 56 قال: وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان. انتبهوا، تقسيم الكفر إلى عملي واعتقادي ليس من اختراع الشيخ الألباني كما يزعم بعض الشانئين له في هذا العصر. يقول ابن القيم: وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي يضاد الإيمان، يعني هذه كفر محض. قال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله، تأمل، يعني من حسن حظ شبابنا اليوم لو كانوا يعقلون. قال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، هذا في التسمية. قال: فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. واضح ولا في غبش؟ واضح كلامه رحمه الله عليه. إلى أن قال: فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي، قتال المؤمن وقتله كفر عملي، يعني يشرح هنا أنه أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرج من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان، يعني لا يقال في إيمان على أساس الإيمان الكامل، هذا مقصوده، إلا فهو مؤمن إذا كنا نقصد بالمؤمن المسلم بإطلاق، أما وصف الإيمان الذي هو فوق درجة فوق الإسلام لا. قال: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار كالخوارج والمعتزلة، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. الفريق الثاني المرجئة، المرجئة يقول إيمان السكير كإيمان جبريل، ما في فرق، هذا قول المرجئة، فهو يقصد مقابلة الخوارج المرجئة ويدخل في الخوارج المعتزلة، وإن كان يقولون بالمنزل بين المنزلتين لكن المؤدى واحد، الخلود في النار. أحسنت، هذا هو، هذه مصيبتهم، من هنا أتوا. قال: فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة طريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، يعني أهل السنة بين المذاهب الإسلامية كالمسلمين بين الملل الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، يعني كفر أصغر كفر أكبر، نفاق أصغر نفاق أكبر، شرك أصغر شرك أكبر. قال: وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. قال سفيان ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. قال عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، تأملوا، عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه، إسناد كالشمس، لا يحتاج يعني يعرفه الصغار. قال: نعم، كل كتاب الكلام ابن القيم، أي كل كلام ابن القيم، نعم، عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هو بهم كفر، كالحديث: كفر بكم أن تنتسبوا إلى غير آبائكم. قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. الذي قاله، يقول هكذا ابن القيم، الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى جاحدا ما أنزله على رسوله كافرا، الذي يجحد ما أنزله سماه كافرا، وليس الكافران على حد سواء. قابل حاكم بغير ما أنزل الله في تسميته كافرا بالجاحد الذي يجحد ما أنزل الله، وهذا شك أنه كافر خال من الملة، وقال: ليس الكفران على سواء. انتهى كلامه رحمه الله. ومنهم شيخه ابن تيمية رحمه الله، فقد قال في منهاج السنة الجلد الخامس 130، منهاج السنة الجلد الخامس 130، قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بغير ما أنزل الله على رسوله فهو كافر، من لم يعتقد وجوب، تأملوا، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثير من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بما أنزل الله، أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم. للفائدة، قرأت عند كثير ممن يخالف في هذا الأصل من أصحاب الجانب الثاني، إذا جاء كلام تيمية هذا قصوه هنا وإلا كان جهالا، هذه حذفوها مع سبحان الله عظيم من سوء التوفيق، ينقل من طبعة جامعة الإمام التي بالرياض التي حققها رشاد سالم، وهذه طبعة هذه الجملة جاءت في آخر فقرة، آخر فقرة ما يمكن حذفها إلا تعمدا، يعني ما جاءت في غضون كلام متلاصق فيما بينه، جاءت وحدها في آخر فقرة، فهم يحيلون على هذه الصفحة ويحذفون هذه الكلمة ليبقوا ماذا؟ يبقوا على التكفير زعموا. ومنهم يعني ليس من المحرفين لكن العلماء الذين قالوا بهذا القول الذي نحن بصدد الآن، أبو العباس القرطبي رحمه الله، فقد ذكر في المفهم آية الحكم هذه وقال: يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب من خوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، يعني في سبب نزول الآية، قالوا وهم كفار، يعني هم من أصلهم كفار، يشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها، تأملوا كلام دقيق، يشاركهم في حكمها أنهم كفار حكم عليهم بالكفر من يشاركهم في سبب نزولها. سبب نزول هو التحريف، عرفوا حكم الله فمسحوه وتوبوا بغيره، هذا ليس شكل كفره، يعني ينسب لكتاب الله كلاما هو من كلامه هو، كما سنرى إن شاء الله عند يعني قراءة سبب النزول. قال: وبيان هذا أن المسلم إلى آخر كلامه رحمة الله عليه، ممكن ترجع إليه. ومنهم الجصاص رحمه الله قال في أحكام القرآن: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها، أي يكفرونه ولو لم يجحد. ومنهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قال في شرح عقيدة الطحاوية، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. كلهم يفصلون. ومنهم البيضاوي رحمه الله فقد قال في تفسيره: ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون، لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره، فكفرهم لإنكاره. قال: فكفرهم لإنكاره ليس لترك العمل به. ومنهم النسفي رحمه الله فقد قال في تفسيره، يعني هذه ما في داعي نذكر الصفحات لأن نقول في تفسيره أي عند الآية، آية الحكم غير نزول آية المائدة، هي آية رقم 44. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يحكم جاحدا فهو كافر، وإن لم يحكم جاحدا فهو فاسق ظالم. هذا هو الأثر الذي نقله ابن كثير كما قرأته عليكم آنفا. ومنه أبو السعود رحمه الله قال في تفسيره المسمى بإرشاد العقل السليم: أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات الله تعالى اقتضاء بينا. ومنهم عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه قال في تفسيره تيسير الكريم المنان عند هذه الآية: قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله من غير مستحن له. من أولى الناس بالعلماء؟ كلام واضح. فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحن له. ومنهم علامة هذا العصر شيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى له مجلد 27 صفحة 6 بعد 20، مجلد 27 صفحة 26، قال: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورآه جائزا أو حسنا أو أحسن من حكم الله فهو كافر عند جميع المسلمين، مرتد عن الإسلام. أما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو رشوة أو أسباب أخرى وهو يعلم أنه مخطئ أنه غلطان فهذا كفر دون كفر ومعصية كبيرة، كما قال ابن عباس وغيره في جمع من التابعين وغيرهم، كما هو قول جمهور أهل العلم. والمقصود أن هذا فيه التفصيل، لا يزال كلامه رحمه الله. فالواجب على جميع أمراء المسلمين وعلى علماء المسلمين التعاون في هذا الأمر، الواجب تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والحذر من كل ما يخالفها، وأن يوصى الناس بذلك وأن يلزموا بذلك. هذا هو الواجب على جميع أمراء المسلمين، والواجب على جميع علماء المسلمين أن ينصحوهم وأن يوجهوهم إلى الخير، وأن يقوم الأمراء بتحكيم شريعة الله ومنع ما يخالف شريعة الله في جميع الأحوال، في الدعاوى والخصومات المالية وفي النكاح والطلاق وفي جميع شؤون المسلمين، في البيع والشراء وفي كل شيء. يجب تحكيم شرع الله في كل شيء، في العبادات والمعاملات والمنازعات والخصومات وفي النكاح والطلاق وفي كل شيء، يجب أن ينفذ حكم الله في كل شيء، لأن الله يقول: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. هذا هو الواجب على جميع المسلمين وعلى حكامهم وأمرائهم وعلى علمائهم، عليهم التعاون في هذا والتواصي بهذا أينما كانوا. هذا كلام أهل العلم يشددون في ضرورة الحكم بشريعة الله، مع ذلك لا يحملهم هذا التشديد وهذا الحرص على شريعة الله أن يقولوا بغير حكم الله في تفسير آية، ما يخالفون السلف ولا الآثار الواردة في ذلك والتي لم يرد شيء يقابلها. وسيجد القارئ تتمة البحث عند بعض الشبه اللاحقة مع نقولات علماء آخرين متأخرين في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى، إنما نقلت ونقلت لبيان أن هذا الخارجي وجماعته لا للصحابة يتبعون ولا بأقوال أهل العلم يكترثون، والله المستعان.